بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من شهر شعبان من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. سورة العنكبوت. سورة العنكبوت من السور المكية التي نزلت بمكة، وهذا ظاهر من آياتها، فهي تتحدث عن موضوعات تتعلق بالعقيدة والإيمان والتوحيد. والسورة بشكل عام هي تتحدث عن الفتن وسبل الوقاية من هذه الفتن وطرق الوقاية، فتؤكد على أن هذه الدنيا كلها امتحان وفتن، وأن المؤمن لا بد أن يفتتن ويمتحن. وبينت مواقف الناس من المحن والفتن، فذكرت المؤمن قوي الإيمان، وذكرت المؤمن ضعيف الإيمان، وذكرت الكافر، وذكرت المنافق، وكيف سيكون أو كيف يكون الواحد منهم موقفه من الفتن. ثم ساقت لنا موقفا عجيبا من امتحان بعض المؤمنين الصادقين الأقوياء، أن عندما يفتن الإنسان بأقرب الناس إليه وهو والداه، الذي قد يمتحن في والديه أو في أبنائه أو في زوجته. فساق الله قصة من امتحن في والديه وهما على الشرك، ويلزمانه بأن يكون على الشرك. ثم الله سبحانه وتعالى يذكر في هذه السورة موقف الأنبياء من الفتن، فذكر لنا قصة نوح عليه السلام وكيف فتن بقومه وبزوجته وابنه الكافرين، ويذكر لنا قصة إبراهيم عليه السلام وكيف امتحن بقومه وأبيه على الشرك، ثم امتحن أن يلقى في النار وأن يحرق في النار. ثم ساق الله قصصا بعدها، قصة لوط وامتحانه مع قومه، ثم عاد وفرعون وثمود وشعيب، قصصا متتالية. ثم يؤكد الله سبحانه وتعالى على أسباب النجاة من الفتن، وهو الإيمان، التمسك بالدين، وإقام الصلاة، وذكر الله، والمجاهدة في سبيل الله، كل هذه والهجرة في سبيل الله، كل هذه من أسباب اتقاء الفتن والبعد عنها. طيب، هذه هي السورة بشكل عام. وسورة العنكبوت سميت بهذا اللفظ لسببين. السبب الأول ذكر العنكبوت فيها، وأن أوهن البيوت بيت العنكبوت، لما ذكر الله سبحانه وتعالى يعني الذين يتخذون أولياء من دون الله، مثلهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وأوهن البيوت وأضعفها بيت العنكبوت، لا يقي من برد ولا حر ولا من شمس ولا من عدو ولا من أي شيء. والسبب الثاني في تسمية العنكبوت أن الفتن كبيت العنكبوت، ضعيفة وهشة ولا تقي، ولكنها قد تمسك بالإنسان وهو لا يشعر، فإن تجنبها فهي ضعيفة، وإن وقع فيها فمن الصعب الخروج منها. طيب، نشوف ماذا يقول المؤلف ابن أبي زمنين رحمه الله في تفسير هذه السورة. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال قال المؤلف رحمه الله تعالى تفسير سورة العنكبوت وهي مكية كلها إلا عشر آيات مدنية من أولها إلى قوله وليعلمن المنافقين. قال رحمه الله تعالى قال محمد معنى علم الفعال العلم الذي تقوم به الحجة وعليه يكون الجزاء، وقد علم الله الصادق والكاذب قبل خلقهما. وقوله تعالى حسب الذين يعملون السيئات، قوله تعالى ألف لام ميم قد مضى القول فيه في أول سورة البقرة أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني يبتلون بالجهاد في سبيل الله. هم قوم كانوا بمكة ممن أسلم كان قد وضع عنهم الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعدما افترض الجهاد، وقبل منهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولا يجاهدوا، ثم أذن لهم في القتال حين أخرجهم أهل مكة، فلما أمروا بالجهاد كرهوا القتال. قوله تعالى ولقد فتنا أي اختبرنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، يعني بما أظهروا من الإيمان، وليعلمن الكاذبين يعني الذين يظهرون الإيمان وقلوبهم على الكفر وهم المنافقون. وهذا علم الفعال. قال محمد معنى علم الفعال العلم الذي تقوم به الحجة وعليه يكون الجزاء، وقد علم الله الصادق والكاذب قبل خلقهما. وقوله تعالى حسب الذين يعملون السيئات يعني الشرك، أي يسبقون يعني نحن لا نقدر عليه فنعذبهم، أي قد حسبوا ذلك وليس كما ظنوا، ساء ما أي بئس ما يحكمون، أي أن يظنوا أن الله خلقهم ثم لا يبعثهم فيجزيهم بأعمالهم. ثم قال من كان يرجو لقاء الله، يقول من كان يخشى البعث وهذا المؤمن، فإن أجل الله لا آت يعني البعث، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، يقول يعطي الله ثواب ذلك، إن الله لغني عن العالمين يعني عن عبادتهم. ووصينا الإنسان بوالديه يعني جميع الناس بوالديه حسنا أي برا، وإن جاهداك لتشرك بي أي أراداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، أي أنك لا تعلم أن معي شريكا يعني المؤمنين، فلا تطعهما. قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، يعني مع الصالحين وهم أهل الجنة. ومن الناس من يقول آمنا بالله. قال رجعت القصة إلى الكلام الأول ألف لام ميم أحسب الناس إلى قوله وليعلمن الكاذبين، فوصف المنافق في هذه الآية الآخرة فقالوا من الناس من يقول آمنا بالله وإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي إذا أمر بالجهاد في سبيل الله فدخل عليه فيه أذى ورفض ما أمر به وأقام عين جهاد وجعل ما يدخل عليه من البلية والقتال إذا كانت بلية كعذاب الله في الآخرة، إن الله قد خوفه عذاب الآخرة وهو لا يقر به. ولجاء نصر من ربك يعني نصر على المشركين، فيقولون يعني جماعتهم إنا كنا معكم يطلبون الغنيمة. قال الله وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، أي أنه يعلم أن هؤلاء المنافقين في صدورهم التكذيب بالله وبرسوله وهم يظهرون الإيمان. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم، أي ما كان فيه من إثم فهو علينا، وهذا منه إنكار للبعث والحساب. قال محمد ونحمل وهو أمر في تأويل الشرط والجزاء، المعنى أن تتبعوا سبيلنا حملنا خطاياكم، أي إن كان ذي إثم فنحن نحمله، وإلى هذا ذهب يحيى. وما هم يعني الكاذرين بحاملين من خطاياهم يعني خطايا المؤمنين من شيء، يعني لو اتبعوهم وإنهم لكاذبون، ولا يحملون أثقالهم يعني أثام أنفسهم وأثقالا مع أثقالهم، يقول يحملون من ذنوب من اتبع مع الضلالة، ولا ينقص ذلك من ذنوب الذين اتبعوهم شيئا. وعن حيان خالد عن حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما دعا دعا إلى هدى بعالي كأن له مثل أجر من اتبعه من غير ينقص من أجورهم شيء، وأيما دعا دعا إلى ضلالة اتبع عليها كأن له مثل أوزار من اتبعه من غير ينقص من أوزارهم شيء. بارك الله هذه بداية السورة. المؤلف رحمه الله يقول سورة تفسير سورة العنكبوت وهي مكية كلها إلا عشر آيات مدنية من أولها إلى قوله ولا يعلمن المنافقين، ومر معنا كثيرا يعني الاستثناء من السورة بحيث أن يكون بعضها بحيث أن يكون بعضها مدني وبعضها مكي، هذا يحتاج إلى الدليل تحديد. الأصل أن السورة إذا قيل إنها مكية أو مدنية فتبقى كلها مكية أو مدنية، فاستخراج شيء منها لا بد من الدليل. ولا شك أن ابن أبي زمنين وهو ينقل عن يحيى بن سلام، ويحيى بن سلام المتوفى سنة 200 ينقل عن كبار التابعين والصحابة، فقد يكون له مستند. لكن عموما هذه قاعدة أن الأمور مثل هذه الأمور تحتاج إلى مستند وإلى دليل. طيب، يقول هو: أما قوله تعالى ألف لام ميم فقد مضى في سورة في أول سورة البقرة، وهذا أيضا مر معنا كثيرا أن الحروف المقطعة تأويلها على القول الصحيح أن حروف من حروف الهجاء جاء بها للإعجاز وبيان أن هذا القرآن مكون من حروف عربية، وهو إعجاز العرب بأن يأتوا بمثله، لأنهم لما ادعوا أن القرآن كلام بشري وأنه من كلام محمد أو أن محمدا أخذه من غيره، قيل لهم: إن كان ذلك كذلك فلماذا لا تأتوا بمثله؟ لماذا محمد يأتي بمثله وأنتم لا تأتون، وأنتم أكثر عددا وأقوى بلاغة يعني بكثرتكم، فلماذا لا تأتون بمثل هذا القرآن؟ فلما عجزوا علم أن ذلك كلام الله، فتحداهم الله بالحروف. طيب، يقول هنا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الآية بلا شك أنها عامة، أحسب الناس يعني أيظن الناس، الناس المؤمنون يظنون أنهم يقولون آمنا ويظهرون الإيمان على ألسنتهم وفي قلوبهم ثم لا يمتحنون في إيمانهم؟ لا بد من الامتحان ليعلم الصادق من الكاذب. المؤلف يقول: يبتلون بالجهاد في سبيل الله، وهذا من التفسير بالمثال، يعني هو يذكر لك مثالا من الابتلاء، يقول: كالجهاد في سبيل الله. قال: هم قوم كانوا بمكة ممن أسلم كان قد وضع عنه جهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعدما افترض الجهاد، وقبل منهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولا يجاهدوا، لأنهم لا يستطيعون مجاهدة العدو في مكة وهم قلة. ثم أذن لهم في القتال حين أخرجهم أهل مكة حينما هاجروا، فلما أمروا بالجهاد كرهوا ذلك، فأنزل الله: ولقد فتنا، أي اختبرنا، والفتنة الامتحان، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله، يقول كما فتناهم فتنا أيضا من كانوا قبلهم، ليعلم الله الذين صدقوا في إيمانهم والذين كذبوا في إيمانهم، ممن يعني يظهر الإيمان الحقيقي وممن يظهر الإيمان ولكنه في داخله الكفر. يقول: هؤلاء المنافقون. طيب، يقول: وهذا علم الفعال. ما هو قوله فليعلمن؟ كيف الله يعني يعلم، يعني كيف يعلم الله؟ أو هل هو عالم قبل ذلك أو الآن يعلم؟ يعني لما يمتحنهم ليعلم، يعني قبل أن يمتحنهم لا يعلم؟ هذا هو الكلام. ولذلك قال علم الفعال، يعني أن الله يعلم سابقا ولكن علم فعلهم لما فعلوا الله يعني قد يعني ظهر علمه فيهم ليرتب عليه الجزاء. يقول محمد، يعني إذا قال محمد هو ابن أبي زمنين، معنى علم الفعال العلم الذي تقوم به الحجة وعليه يكون الجزاء، وقد علم الله الصادق والكاذب قبل خلقهما. يقول علم الله علم أزلي بلا شك، لكن لما يقول ولا يعلم أن الله أي ليظهر علمه فيرتب عليه جزاء، وهذا كثير في القرآن: ولا نعلم أن المجاهدين منكم، وغيرهم من الآيات، ليعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه. طيب، يقول أم حسب الذين يعملون السيئات؟ أم حسب أم للإضراب منقطعة، وحسب معناها الظن، يعني أيظن أولئك الذين يعملون السيئات قال المؤلف يعني الشرك، وهذا من باب التمثيل وهو أعظم السيئات، أن يسبقون يعني أنهم يفلتون من علم الله ويفلتون من قدرته، بل هم في قبضته وفي قدرته. يقول أي ساء ما يحكمون، يقول بئس الظن وبئس هذا الحكم الذي يحكمونه لما يظنون أن الله لا يعلم، بل الله عالم وبل الله قادر عليهم. ثم قال سبحانه وتعالى من كان يرجو لقاء الله، قال يرجو يعني يخاف، يخاف لقاء الله ويخشى البعث ويرجو ما عند الله من الفوز بالآخرة، فإن أجر الله لآت، أي الموت ثم البعث. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، يعني المجاهدة لنفسه، يعني الذي يجاهد يجاهد لنفسه، والذي يعمل يعمل لنفسه. طيب نلاحظ أن السورة ابتدأت بامتحان المؤمنين وأنهم لا يتركون حتى يمتحنوا، ثم بينت الذين يعملون السيئات وهم الكفار، فذكرت امتحان المؤمنين والكفار، وسيأتي الآن الحديث عن المنافقين. طيب يقول ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، يعني ثوابه يعود إليه، إن الله غني، إن الله لغني عن العالمين، أي عن عبادتهم، فإن الله سبحانه غني، فمن عبد وعمل فليعمل لنفسه. طيب قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، أي هذا وعد من الله لكل من آمن وعمل صالحا والتزم وثبت في الفتن، ليكفر الله عنه سيئات مما يصيبه من الفتن ويجزيه أحسن الجزاء، وهذا وعد من الله لكل من ثبت على الحق والتزم الخير وصدق مع الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيجزي الجزاء الحسن. طيب ثم يقول سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان، وصينا الإنسان جنس الإنسان، يعني يقول جميع الناس، ووالديه حسنا، وفي سورة أخرى قال إحسانا، أي برا وإحسانا لوالديه، أي أحسنوا لوالديكم إحسانا. ثم بين الامتحان في الوالدين، قال وإن جاهدك وامتحنت في والديك وكان مشركين وجاهداك على الشرك فلا تطعهما، لا تطعهما، بل أثبت على الإيمان ولا تشرك بالله. في سورة أخرى قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، لأن حق الوالدين عظيم، وإن كان على الشرك والكفر فيجب البر بهما والإحسان إليهما في غير معصية الله. قال إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون، أي أن الحساب عند الله ويجازي كلا بعمله. ثم سبحانه وتعالى يثني على الثابتين على الحق، يقول والذين آمنوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، أي مع الصالحين، أي في جملة الصالحين، مثل قوله تعالى يا أيها النفس المطمئنة ارجعي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي، في عبادي أي مع عبادي أو في جملة المؤمنين. طيب يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا هو المنافق، هذا هو المنافق. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، فهذا هو المنافق. والذين آمنوا الصالحات، والذين قال ومن الناس من يقول آمنا بالله يدعي دعوة، فإذا أوذي في الله وامتحن جعل فتنة الناس امتحانهم له كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أو ليقولن إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم ما في صدور العالمين؟ يقول إن جاءت مصيبة وشر رجع عن دينه، وإن جاء خير قال أنا معكم. الله عالم بالصدور، عالم بالنوايا، وعالم بالصادقين من الكاذبين. فهذه في المنافقين. ثم ذكر حال الكفار فقال والذين كفروا، وقال الذين كفروا الذين اتبعوا سبيلنا. هذا من الامتحان أيضا، هذا من شد الامتحان، أن يمتحن المؤمن بأن يترك دينه. وهؤلاء يعيدونهم هذه الوعود، إنكم إن اتبعتونا نحمل نحن خطاياكم. قال الله ما هم بحامين خطاياهم من شيء، وإنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم أي ذنوبهم وذنوب غيرهم، لأنهم دلهم على الشر، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. يقول كيف يحملون أثقالهم وأثقال غيرهم، والله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى. فكيف يأخذون وزر غيرهم؟ قال هذا لأنهم دعوا غيرهم إليهم. من دعا إلى هدى كان له أجر من اتبعه، ومن دعا إلى ضلالة كان له وزر من تبعه إلى يوم القيامة. طيب بعد ذلك يسوق الله لنا قصص بعض الأنبياء. نعم تفضل. صلى الله عليه. قوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. قال كعب لبث نوح في قومه ألف سنة إلا 50 عاما، ثم لبث بعد الطوفان 600 سنة، فأخذهم الطوفان إلى قوله آية للعالمين. قد مضى تفسير هذه القصة في سورة هود. قال محمد والطوفان من كل شيء ما كان كثيرا مهلكا للجماعة، كالغرق المشتمل على جماعة والقتل الذريع والموت الجارف. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا أي تقولون كذبا، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم أي فأهلكهم الله، يحذرهم من ينزل بهم ما نزل بهم إن لم يؤمنوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين أي ليس عليك أن تكره الناس على الإيمان. وقوله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، يعني بلى قد أرأوا أن الله قد خلق العباد ثم يعيد يخبر أنه يبعث العباد، إن ذلك على الله يسير يعني خلقهم وبعثهم. ثم الله ينشئ يعني يخلق النشأة الآخرة يعني البعث. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء يعني ما أنتم بسابق الله بأعمالكم الخبيثة فتفوتونه هربا يقولوا للمشركين. وقوله تعالى فما كان جواب قومه، قولوا رجع إلى قصة إبراهيم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي فيما صنع الله لإبراهيم خليله وما نجاه من النار، وإنما يعتبر المؤمنون. قال محمد من قرأ جواب بالنصب جعل أن قالوا اسم كان، ثم قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم أي يحب بعضكم بعضا على عبادة أوثان في الحياة الدنيا. قال محمد مودة منصوب بمعنى اتخذتم هذا للمودة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض أي يتبرأ بعضكم من بعض. قال إني مهاجرني إلى ربي إبراهيم يقول هاجر من أرض العراق إلى أرض الشام، وآتيناه أجره في الدنيا فليس من أهل الدين إلا هم يتولونه ويحبونه. وقوله تعالى ولوطا أي واصلنا لوطا إذ قال لقومه إنكم لا تؤتون الفاحشة يعني إتيان الرجال في أدبارهم أئنكم لتأتون الرجال. قال محمد أي إنكم لفظه لفظ الاستفهام، والمعنى معنى التقرير والتوبيخ. ويقطعون السبيل كانوا يتعرضون الطريق يأخذون الغرباء فيأتونهم في أدبارهم ولا يفعله بعضهم ببعض. وتأتون في ناديكم المنكر أي في مجمعكم المنكر يعني فعلهم ذلك. وقوله تعالى ولما جاءت رسلنا يعني الملائكة إبراهيم بالبشرى يعني بإسحاق قالوا إن مهلك أهل هذه القرية يعنون قرية لوط إنها لا كانوا ظالمين يعني مشركين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا لما تخوفه عليه من فعل قومه وهو يظن أنهم آدميون. وقالوا لا تخف ولا تحزن الملائكة قالت للوط إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون يعني يشركون. ولقد تركنا منها آية بينة أي عبرة لقوم يعقلون وهم المؤمنون. وقد مضى تفسير قصة قوم لوط. قوله تعالى وإلى مدين أي وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبة يعني أخوهم في النسب وليس بأخيهم في الدين، فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر يصدقوا به، فكذبوا فأخذتهم الرجفة يعني العذاب في تفسير الحسن، فأصبحوا في دارهم جاثمين أي هالكين، وعاد وثمود أي وأهلكنا عاد وثمود، ولقد تبين لكم من مساكنهم يعني ما رأوا من آثارهم، وكانوا مستبصرين يعني في الضلالة. وقوله تعالى وقارون أي وأهلكنا قارون وفرعون وهامان وما كانوا سابقين أي يسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنعذبهم، وكلا أخذنا بذنبه يعني من أهلك من الأمم السابقة، منهم من أرسلنا عليه حاصب يعني قوم لوط الذين رجموا بالحجارة من كان خارج من مدينتهم وأهل السفر منهم، ومنهم من أخذته الصيحة يعني تموت، ومنهم من خسفنا به الأرض يعني مدينة قوم لوط وقارون، ومنهم من أغرقنا يعني قوم نوح وفرعون وقومه. وقوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. هذه القصص التي ساقها الله سبحانه وتعالى بدأها بقصة نوح عليه السلام، وبين أنه امتحن في دعوة قومه حيث أقام فيهم في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم، وثم أهلكهم الله بالطوفان. يقول فأخذهم الطوفان وهو الغرق وهم ظالمون، يقول أخذهم بسبب ظلمهم. ثم بعد ذلك ساق الله قصة إبراهيم عليه السلام وأنه دعا قومه وقال اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ثم بين بطلان آلهتهم، قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا يعني أصناما، وتخلقون إفكا أي تكذبون على الله. قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، يقول لا يملكون رزق لكم، ما يأتونكم بالرزق، فابتغوا عند الله الرزق، الرزق عند الله ليس عند هؤلاء، واعبدوه. قال واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، يقول اعبدوه وحده لا شريك له، ووحدوه واشكروا نعمه واعترفوا بأنه المنعم فإنكم سترجعون إليه. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، يقول إن كذبتم فإن هناك أمما قد كذبت رسلهم فنزل بهم العذاب، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، فأنا أبلغكم رسالات ربي، وإذا نزل لكم الهلاك فأنتم السبب. طيب يقول سبحانه وتعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، هل هذا من كلام إبراهيم ويكون الكلام متصلا، ولا هذه جملة معترضة وكلام معترض ثم يعود الكلام إلى إبراهيم؟ قولان للمفسرين، بعضهم يرى أن هذا من كلام إبراهيم وأن الكلام لا يزال مع إبراهيم، وأن الله أقام عليهم الحجة وذكر لهم آيات الله وقدرة الله عز وجل على البعث والخلق، ومنهم من يقول أن هذه جملة معترضة ثم تعود الآيات إلى إبراهيم. طيب يقول أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق، يعني ألم يروا كيف الله سبحانه هو الذي بدأ الخلق وأنشأ النشأة الأولى؟ بلى، هو الذي بدأ الخلق وهو الذي خلق العباد من تراب ثم يعيده سبحانه وتعالى بعد أن يموتوا ويكونون في قبورهم، يبعثهم الله إلى يوم المعاد. قال إن ذلك على الله يسير، خلقهم وبعثهم كله يسير على الله، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يقول الشيء كن فيكون. قال إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض، قل لهم سيروا في الأرض وتأملوا وانظروا نظرا تدبر وتأمل كيف بدأ الخلق، الله كيف خلق الله الخلق بدأه، ثم الله عز وجل ينشئ النشأة الآخرة، يعني الذي خلق الخلق الأول قادر على أن ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، يعني ما أنتم بسابقي الله ولن تفلتوا عنه، بل أنتم في حكمه وقبضته فتفوتون عليه هربا. طيب، قال سبحانه وتعالى فما كان جواب قومه، أي جواب قوم إبراهيم لما دعاهم للتوحيد وترك عبادة الأوثان، إلا استعمال القوة، وهذه دليل الضعف لما يناق أو دليل الضعف وقلة العلم، لما يأتي إبراهيم ويناقشهم ويقيم عليهم الحجة لم يستطيعوا أن يقابلوا الحجة بالحجة، ولذلك لجأوا إلى القوة فقالوا اقتلوه أو حرقوه، فاتفقوا على أن يحرقوه في النار، فأججوا نارا عظيمة، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فقال فما كان جواب قال إلا أن قالوا اقتلوه وحرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات، إن جاءه آيات عظيمة، يعني كيف الله سبحانه وتعالى نجى خليله إبراهيم من النار، هذا فيه عبرة عظيمة، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم قال وقال إنما اتخذتم، هذا من كلام إبراهيم يقول لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم، يقول هذه اتخذتوها لطلب المودة أن يحب بعضكم بعضا بسبب عبادة الأوثان، لكنه يوم القيامة سيكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وتشتد العداوة بينكم، وإنما هي محبة مؤقتة ودنيوية ولكنها ستذهب، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. طيب، قال فآمن له لوط، أي صدق وتبعه لوط، ولوط ابن أخ إبراهيم عليه السلام، وهو الذي نبأه الله وأرسله إلى قوم سدوم وهم قوم لوط، فكانوا يعملون الفواحش فأهلكهم الله لما كفروا وردوا رسالة نبيهم لوط عليه السلام. قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر، أي إبراهيم مهاجر من أرض الشام، من أرض العراق إلى أرض الشام، فاستقر في أرض الشام، إنه هو العزيز الحكيم. لما يعني لما رأى من قومه الكفر والشرك والعناد تركهم وهاجر، وهذا من اتقاء الفتن ومن أسباب الوقاية من الفتن الهجرة والبعد عن مواطن الفتن، ولذلك إبراهيم يعني لما رأى من قومه ما رأى يعني بعد عنهم وتركهم وهاجرهم، فلما هاجرهم دعا ربه قال ربي هب لي من الصالحين، فوهبه الله إسحاق ويعقوب أيضا ابن إسحاق، يعني وهبه الولد وولد الولد، قال وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب، أي جعل الله في ذريته الأنبياء، هو أبو الأنبياء والكتب المنزلة، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين، أعطاه الله أجره في الدنيا بالثناء الحسن وفي الآخرة من الفائزين. طيب، يقول ولوطا، أي واذكر لوطا إذ قال، أي حينما قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة، لوط أرسله الله بعد إبراهيم إلى، لما هاجر مع إبراهيم أرسله الله إلى قوم سدوم وهم قوم لوط، فدعاهم إلى التوحيد وعبادة الله والأخلاق الحسنة وترك الأخلاق السيئة ومنها هذه الفاحشة الخبيثة وهي اتيان الرجال، فنصحهم وحذرهم من خطورة هذا الأمر وقال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فلم يقبلوا منه وقالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنه ناس يتطهرون. يقول تأتون الرجال وتقطعون السبيل، كانوا على طريق، على طريق، على على السابل هو الطريق، فكان إذا مر المسافرون وأهل الطريق وأبناء السبيل أخذوهم أخذوهم وأخذوا ما معهم من الأموال وفعلوا فيهم الفاحشة، فانتشرت الفاحشة فيهم، فنصحهم ولكنهم أبوا، فأنزل الله بهم العقوبة بحيث أنه قلب عليهم ديارهم، جعل عليها سافلة وأمطرهم بالحجارة. يقول: تأتون في ناديكم، أي في أماكن التجمع المنكر، كانوا يأتون المنكر من الفاحشة وغيرها والأفعال السيئة والخبيثة. يقول: ولما جاءت رسلنا إبراهيم البشرى، لما أراد الله إهلاك قوم لوط أرسل الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ضيوفا لإبراهيم: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ ففراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فلما رأهم لا لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وخاف منهم، فقالوا: نحن ملائكة ما نأكل، إنما جئنا لنبشرك بالولد ونهلك قوم لوط. فبشروه ثم ذهبوا إلى قوم لوط. قال: ولما جاءت رسل إبراهيم بالبشرى، أي بإسحاق، قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، يعني قوم لوط. فكان يجادلهم إبراهيم ويقول: فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، إن فيها لوطا. قالوا: نحن أعلم من فيها، لننجينه ومن معه من المؤمنين. ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسلهم إلى قوم لوط، فذهبوا إلى لوط فجاءوا إليه على أنهم ضيوف، فحزن حزنا شديدا. ولما جاءت رسل لوط سيء بهم وضاق بهم ضرعا، وقالوا لا وضاق بهم ضرعا، وقال: هذا يوم عصيب. ضاق بهم ذرعا لأنه خاف من قومه أن يعتدوا عليهم، لأنهم جاءوا في صورة شباب مرد، فتنة لهم، وهذه من الفتن العظيمة. فطمنوا قالوا: لا تخف ولا تحزن، نحن ملائكة ولن يستطيعوا أن يصلوا إلينا. ثم قالوا: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء، أن سنعذبهم حتى إنه يقول لهم: متى العذاب؟ قالوا: الصبح. قال: الصبح بعيد. قالوا له: أليس الصبح بقريب؟ الصبح قريب بشدة ما وجد من قومه. طيب، يقول بعدها قصة لوط، قصة مدين. وإلى مدين، أي أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا، وهو النبي المعروف الذي ذكره الله في كتابه في عدة مواضع، والمراد بالأخوة هنا أخوة النسب. فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، أي اعبدوا الله وأخلصوا العبادة له وصدقوا بهذا اليوم وارجوا واطلبوه وخافوا عذابه، فكذبوه فأخذتهم الرجفة، أهلكهم الله بالصيحة وبالرجفة وبعذاب يوم الظلة، فأصبحوا جاثمين لا يتحركون. وعادا وهم قوم هود، وثمود وهم قوم صالح، أهلك الله عادا بالريح وثمود بالصيحة لما عصوا رسلهم. وهذه من الفتن، أسأل الله العافية. يقول: كانوا مستبصرين وعارفين الحق من الباطل. طيب، يقول: وقارون وفرعون وهامان، هؤلاء رؤوس الشرك والكفر في زمن موسى، أرسل الله إليهم موسى بالبينات فاستكبروا. قال: وما كانوا سابقين، أي فائتين علينا، بل هم في قدرة الله. ثم قال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا حجارة وهم قوم لوط، ومنهم من أخذ الصيحة وهم قوم ثمود، ومنهم من خسفنا به الأرض وهو قارون، ومنهم من أغرقنا وهو فرعون وقوم نوح. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول: ما ظلمهم الله، لكن هم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم وشركهم وعنادهم. طيب، واصل، تفضل. السلام عليكم. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، يعني أوثانهم التي عبدوها من دون الله، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت يعني أضعف البيوت لبيت العنكبوت، أي أن أوثانهم لا تغني عنهم شيئا، كما لا يمكن بيت العنكبوت من حر ولا برد لو كانوا يعلمون. تعلموا أن أوثانهم لا تغني عنهم شيئا. وتلك الأمثال نضربها للناس، أي نصفها ونبينها، وما يعقلها إلا العالمون يعني المؤمنين. خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي للبعث والحساب. إن بذلك لآية يعني لعبرة للمؤمنين، أي أن الذي خلق السماوات والأرض يبعث الخلق يوم القيامة. وقوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، في تفسير الكلب: إن العبد ما دام في صلاته لا يأتي بحش ولا منكر. ولذكر الله أكبر، في تفسير الحسن: قال الله: فاذكروني أذكركم. فإذا ذكر الله العبد ذكره الله، فذكر الله العبد أكبر من ذكر العبد إياه. وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. قال بعضهم: يعني من قاتلك منهم ولم يعطك الجزية فقاتل، وإنما أمر بقتالهم بالمدينة، وهذا مما نزل بمكة ليعملوا به بالمدينة، نسخت آية القتال. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، يعني من آمن منهم، ومن هؤلاء يعني مشركي العرب من يؤمن به يعني القرآن. وما كنت تتلو من قبل يعني من قبل القرآن من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كنت تقرأ وتكتب. والمبطلون في تفسير بعضهم: من لم يؤمن من أهل الكتاب. قال محمد: المعنى على هذا التفسير أي أنهم يجدونك في كتب أمي بل لو كنت تكتب لارتاب. وقوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني النبي والمؤمنين. وقالوا لولا، يعني هلا، أنزل عليه آيات من ربه. كانوا يسألون النبي أن يأتيهم بالآيات. قال الله: قل إنما الآيات عند الله، إذا أراد الله أن ينزل آية أنزلها. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي تتلوه وأنت لا تقرأ ولا تكتب. فكفاهم ذلك لو عقلوا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، أني رسوله، وأن هذا الكتاب من عندي، وأنكم على الكفر. والذين آمنوا بالباطل، والباطل إبليس. وقوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخوف العذاب إن لم يؤمنوا، فكانوا يستعجلون به استهزاء وتكذيبا. قال الله: ولولا أجل مسمى، يعني النفخة الأولى، لجاءهم العذاب، أي إن الله أخر عذاب كفار آخر هذه الأمة بالاستئصال إلى النفخة الأولى، بها يكون هلاكهم. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كقوله: ليس لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. ويقول: ذوقوا ما كنتم تعملون، أي ثواب ما كنتم تعملون في الدنيا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، أمرهم في هذه الآية بالهجرة إلى المدينة، فإياي فاعبدون، أي في تلك الأرض التي آمركم أن تهاجروا إليها، يعني المدينة. قال محمد: فإياي منصوب بفعل مضمر الذي ظهر تفسيره المعنى فاعبدوا إياي فاعبدون. لنبوئنهم، أي لنسكننهم من الجنة غرفا، نعم أجر العاملين، يعني نعم ثواب العاملين في الدنيا من الجنة. وكم من دابة لا تحمل رزقها، أي تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئا لغد. وقوله تعالى: ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض إلى قول فأنا يفكون، يقول: فكيف يصرفون بعد إقرار بأن الله خلق هذه الأشياء. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له، أي يقدر، إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى: ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون، أي أنهم قد أقروا بأن الله خالق هذه الأشياء، ثم عبدوا الأوثان من دونه. وقوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، أي أن أهل الدنيا أهل لهو ولعب، يعني مشركين هم أهل الدنيا الذين لا يقرون بالآخرة. وإن الدار الآخرة يعني الجنة لا هي الحيوان، أي يبقى فيها أهلها لا يموتون لو كانوا يعلمون، يعني مشركين لعلموا أن الآخرة خير من الدنيا. دعوا الله مخلصين له الدين، يعني إذا خافوا الغرق يكفروا بما أتينا، بقول بدلوا نعمة الله كفرا وليتمتعوا يعني في الدنيا، فسوف يعلمون إذا صاروا إلى النار، وهذا وعيد. وقوله تعالى: ولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، أي بلى قد رأوا ذلك، ويتخطف الناس من حولهم، يعني أهل الحرم، يقولون أنهم آمنون، والعرب حولهم يقتل بعضهم بعضا. أفبالباطل يؤمنون، أفبإبليس يصدقون، أي بما وسوس إليهم من عبادة الأوثان وهي عبادته، وبنعمة الله يكفرون، يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى. وهذا عن الاستفهام أي قد فعلوا. وقوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا يعني فعبد الأوثان دونه أو كذب بالحق يعني بالقرآن لما جاء إلى أحد أظلم منه أليس في جهنم مثوى أي منزل للكافرين أي بلى فيها مثوى لهم. والذين جاهدوا فينا يعني عملوا لنا لنهدينهم سبلنا يعني سبل الهدى وإن الله لمع المحسنين يعني المؤمنين. بارك الله فيك. طيب الآن يعني هذه بعدما ساق الله لنا قصص هؤلاء الأنبياء ودعوتهم إلى أقوامهم ومصير أقوامهم، قال مثل الذين اتخذوا تقرير لما كانوا عليه، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يعني كل من عبد من دون الله من هؤلاء الأولياء ودعاهم من دون الله فدعوته باطلة وضعيفة، فإنه اعتمد على شيء ضعيف ولم يعتمد على رب العالمين. يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله يعني اتخذوا أولياء وعبدوهم من دون الله مثل العنكبوت الذي وضعت هذا البيت الضعيف الهش الذي لا يقي ولا يحمي من حرارة الشمس ولا من العدو ولا من المطر ولا من أي شيء. فهؤلاء الذين يعبدون من دون الله ما تنفعهم عبادتهم كمثل هذا البيت. قال إن الله يعلم ما يدعون، الله عالم بدعوتهم من دونه وسيجازيهم لأنه هو العزيز القوي الغالب الحكيم في تدبيره. قال وتلك الأمثال يعني مثل هذا المثل اللي ضربناه لهم وأمثال كثيرة في القرآن نضربها للناس ولكن لا يعقلها إلا من كان عالما عارفا بهذه الأمثال. ثم بين الله سبحانه قدرته فقال خلق السماوات والأرض بالحق ولم يخلقها عبثا ولم يخلقها لعبادة الأوثان إنما خلقها ليعبدوا الله وحده لا شريك له يقيم عليهم الحجة فيعبدوه. يقول أتل ما أوحي، من أسباب الوقاية من الفتن التي مرت معنا عدة أسباب ذكرت في هذه السورة من أجلها وأوضحها هو المحافظة على الصلاة واللجوء إلى الصلاة. فإذا أصيب الإنسان بفتنة أو جاءته فتنة فعليه أن يلجأ إلى الصلاة. يقول الله سبحانه وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، عليك بالقرآن والتمسك به وتدبره وفهمه فإنه أقوى وسيلة إلى حفظ الإنسان دينه من هذه الفتن، قراءة القرآن وإقام الصلاة. فإن الصلاة إذا أقيمت على الوجه الصحيح فإنها تدفع الفتن وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وذكر الله أيضا فوق ذلك، الصلاة ذكر الله وأيضا ذكره في الصلاة وغيرها من أجل أسباب ومن أقوى أسباب الوقاية من الفتن. فمن أسباب الوقاية من الفتن التي ذكرت هنا هي قراءة القرآن ذكر الله الصلاة، وكلها متصل بعضها بعض، فالذي يقيم الصلاة يقرأ ويذكر الله فهي من أقوى الأسباب. طيب يقول سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب، هذا أيضا من الفتن أن يفتري إنسان بعدو له يجادله في دينه، فقال لا تجادلوهم إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فجادلوهم وأقيموا عليهم الحجة وقول لهم هذا ديننا، نحن آمنا بالذي أنزل إلينا وهو القرآن وأنزل إليكم من الكتب وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، فنقيم عليهم الحجة بأن الله سبحانه وتعالى دعا إلى الإسلام وبأن الله أمرنا بالإسلام فيجب أن ننقاد إليه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى ومثل ما أنزلنا الكتب السابقة على هؤلاء الأنبياء السابقين أنزلنا إليك الكتاب، أنزلنا إليك الكتاب. ثم قال فالذين آتيناه الكتاب وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون به، أي هم يؤمنون بالقرآن ويعرفونه لأنه مذكور عندهم. ومن هؤلاء من يؤمن به أي من قومك من يؤمن به ومنهم من يكفر وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ثم بين لهم أيضا فتنة وامتحان بأن النبي صلى الله عليه وسلم سواء اليهود أو غيرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا القرآن العظيم البليغ الفصيح الذي لا يمكن لأي مخلوق أن يأتي بمثله، فأتى بهذا القرآن بفصاحته وبلاغته وهو لا يكتب ولا يقرأ. فلو كان يكتب ويقرأ لقال المشركون لأنه يكتب ويقرأ، ولو كان يكتب ويقرأ لقال اليهود هذا ليس هو المذكور عندنا، المذكور عندنا أمي. فهذا من الفتنة والامتحان. طيب، قال الله سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات، يقول لا تنظروا هل محمد يكتب أو لا يكتب، تأملوا هذا القرآن وتدبروا فإن فيه آيات بينات، وهو في صدور الذين أوتوا العلم، يحمله العلماء في صدورهم ويعتنون به قراءة وتلاوة وتدبرا، وأما الظالمون فإنهم يجحدونه والكافرون يجحدونه. ثم بين أن عظمة هذا القرآن لما كان المشركون يحتجون يقولون محمد لم يأتنا بآية، قال هذا القرآن أعظم آية لولا أنزل عليه آيات من ربه، إنما الآيات عند الله وإنما أن نذيرهم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب القرآن العظيم يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة، هذا رحمة لهم وذكرى لهم، ولكنهم لم ينتفعوا فلذلك استفاد منه وعلمه هم المؤمنون. المؤمنون طيب، يقول قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يقول يكفي أن الله يشهد أني صادق في دعوتي وأني رسول. وأما الذين كفروا يعني لا يؤمنون بذلك، يقول الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله هم الذين سيخسرون دنياهم ويخسرون آخرتهم فلن يفلحوا، وهؤلاء يستعجلون بالعذاب لأنهم كانوا يستهزئون ويسخرون لما كان محمد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهددهم، كانوا يسخرون منه يقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال الله عز وجل لولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، لولا أن الله أخر العذاب إلى يوم القيامة لأصابهم العذاب الآن، ولكنهم يستهزئون ويسخرون. قال وليأتينهم أي شيء، ليأتينهم أي شيء من العذاب بغتة فجأة وهم لا يشعرون، وقد أصابهم ولم يدركوا ذلك، ولم يعني لم يكن في بالهم ولم يخطر في بالهم يوم بدر أنهم سيهلكون، فذلك ماتوا أو مات رؤوسهم. يقول يستعجلونك بالعذاب على وجه الاستهزاء والسخرية، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، تهديد لهم وأن العذاب سيغشاهم سيحيط بهم من فوقهم ومن تحتهم، ويقال لهم ذوقوا ما كنتم تعملون وما كنتم تستهزئون به. فلما بين عقوبتهم نادى عباده المؤمنين بأن يتمسكوا بدينهم وأن يفروا بدينهم. أرض الله واسعة هاجروا فيها واعبدوه وأقيموا شرعه، ولا تحتجوا بأنكم بين ظهراني هؤلاء المشركين، وإن خفتم من الهجرة أن تموتوا فإن كل نفس ذائقة الموت، مهما كان يعني إن هاجرت أو لم تهاجر الموت سيأتيك. والذين آمنوا بالصالحات في النهاية إذا رجعوا إلى ربهم لا يبيو الله لهم وينزلهم المنازل العلى من غرف الجنة، وهي المنازل العالية، وهذا سبب عملهم نعم أجر العاملين، وسبب صبرهم على الفتن وتوكلهم على رب العالمين. وإن كان يخشى هؤلاء الذين يهاجرون في سبيل الله الموت، فالموت لا بد أن يأتي، وإن كانوا يخشون الجوع والفقر والهلاك فإن الله قد تكفل بالرزق، أي كثير من دواب الأرض لا تحمل رزقها، الله هو الذي يرزقها، فالذي رزقها سيرزقكم، فلا تخافوا من الموت أو الجوع. ثم بدأت السورة تقرر وتناقش هؤلاء المشركين في توحيد الله عز وجل، من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، يقرون بتوحيد الربوبية فيلزمهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، من الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويضيق، هو الله سبحانه، فهو بكل شيء عليم، يعلم من يستحق أن يبسط له الرزق ومن يستحق أن لا يبسط. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. كل هذه أدلة التوحيد الربوبية التي يقر بها المشركون فيلزمهم أن يعبدوه وحده لا شريك. ولذلك قال قل الحمد لله على إقرارهم لكن أكثرهم لا يعقلون لا يعقلون. ثم بين أن هذه الدنيا دار ممر وزهدهم بها، وأن الحياة الحقيقية هي دار القرار، وأن الإنسان خلق لدار القرار لم يخلق لهذه الدنيا، وإنما هذه الدنيا دار عمل تجلس فيها وتمكث فيها مدة من الزمن ثم تذهب، فهي دار له ولعب لمن يلهو لمن يلعب. أما الآخرة فهي الدار الحقيقية لهي الحيوان، والحيوان صيغة مبالغة، مثل ما تقول رجل غاضب ويغضب وغضبان، فإن غضبان أشد، فصيغة مبالغة. ثم بين شيئا من مواقفهم في توحيدهم لربهم واعترافهم بربوبيته وإلهيته. إذا أصابهم الضر لجأوا إلى ربهم، وإذا ركبوا الفلك وبدأت هذه الأمواج تتلاطم دعوا ربهم مخلصين له الدين ووحدوه، فإذا نجاهم البر عادوا إلى شركهم وكفرهم. فكيف يفعلون مثل هذا؟ كيف يفعلون؟ ولذلك هددهم قال تمتعوا فسوف تعلمون. ثم ذكر أهل مكة خاصة بنعمة الأمن لهم، قال أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا والناس يتقاتلون حولهم وهم في أمن، إن خرجوا يعني هابوهم الناس وعرفوا أنهم من أهل مكة فلم يتعرضوا لهم، وإن بقوا في مكة لم أحد يستطيع أن يتجرأ على قتالهم، فهذه من أجل النعم. فلماذا لا يشكروا نعمة الأمن ونعمة الرزق ورغد العيش؟ لكنهم مع الأسف يكذبون برسالات ربهم ويكفرون ويعبدون من دونه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لا أحد أظلم ممن يكذب على الله ويفتري على الله الكذب فإن مصيره إلى جهنم. ثم يختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة الجليلة بأي شيء؟ يختمها بأقوى أسباب الوقاية من الفتن، وهي المجاهدة في سبيل الله والمجاهدة في دين الله، والإنسان يجاهد نفسه ويصبر على التمسك بدين الله. والذين جاهدوا فينا وعملوا وتمسكوا بدين الله ليهديهم الله سبل الهدى ويقيهم من الفتن وسبل الضلال. وإن الله لمع المحسنين، أي من جاهد وأحسن فإن الله معه. وهذه معية خاصة، معية للمؤمنين بالنصرة والتأييد والولاية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن جاهد في سبيل الله، جاهد في الله، ويعني هداه الله سبل النجاة وجعله للمحسنين. طيب، وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة الجليلة، وإن شاء الله في اللقاء القادم نبدأ بالسورة التي تليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير شيخنا وأحسن الله إليك. آمين. بارك الله فيك، حياكم الله.